كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم 10 علامات بعضها يتبع بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامارات خرزات منظومات في سلك، يعني حد زي حد الخرز محطوط في سلك او في عقد، اذا انقطع العقد وانطرت ووقعت حبة وقعت كل الحبات بعد هذه الحبة. فكذلك اذا ظهرت العلامة الاولى تبعتها كل العلامات، فكلها تلو بعضها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يتبع بعضها بعضا. وسنتكلم في هذه العلامات العشر في 4 خطب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الخطبة الاولى في هذا اليوم سنتكلم عن علامة واحدة من العلامات العشر الكبرى التي اخبر عنها نبينا محمد، ولا بد وان نتعلم هذا. فقد يتعجب بعض الناس ويقول لماذا نقول هذا الكلام ولماذا نسمع هذا الكلام ونحن لم ندركه، هو احنا هنعيشه؟ وما يدريك انك لن تعيشه، فان النبي محمد قد حذر امته واصحابه من الدجال، بل اقول لكم اعجب من ذلك ان الانبياء السابقين قبل نبينا محمد حذروا اقوامهم من الدجال. فاذا كان الانبياء السابقون قد حذروا اممهم من الدجال وحذرنا النبي منه، فينبغي ان نكون نحن اشد حذرا، لان هذه الامور قد تظهر في اي وقت. اذا في هذا اليوم سنتكلم عن اكبر علامة في هذه العلامات وعن اخطر علامة من هذه العلامات، الا وهي ظهور المسيح الدجال لعنه الله ولعن الله جميع الدجالين في الارض واراح الارض من شرهم اجمعين، امين يا رب العالمين، الا من تاب منهم واناب وعاد الى الله عز وجل. اذا سنتكلم عن المسيح الدجال في 6 عناصر. العنصر الاول، لماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح الدجال؟ العنصر الثاني، اين هو الان؟ هل هو حي؟ هل هو حي ام هو ميت؟ ام ولد ام لم يولد؟ واين هو؟ ومن اي مكان يخرج؟ وهل كان حيا في زمن النبي محمد؟ العنصر الثالث، ما هي اوصاف الدجال واوصاف ابويه؟ العنصر الرابع، ثبت سنتكلم عن سبب خروجه وموعده الاصلي وعلامات الخروج. العنصر الخامس، سنتكلم عن فتنته وعن مدة مكثه في الارض ومن هو الذي سيقتله. العنصر السادس، كيف ننجو من فتنة الدجال. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظنا من فتنته ومن كل فتنة، وان يقبض ارواحنا على كلمة لا اله الا الله. العنصر الاول على سبيل الاختصار، واستمعوا لي جيدا حتى نذكر شيئا من هذه العلامة على سبيل التفصيل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سمي الدجال بالمسيح الدجال. كلمة المسيح بالحاء تطلق على 2، على سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وعلى الدجال. لكن كلمة المسيح اذا اطلقتها، يعني لما تريد ان انت تتكلم عن سيدنا عيسى يجوز لك ان تطلق كلمة المسيح، فتقول سيدنا المسيح ما تقولش عيسى ابن مريم، ممكن نقول سيدنا المسيح، وتطلق كلمة المسيح فتقول سيدنا المسيح عليه السلام، يبقى ده سيدنا مين؟ سيدنا عيسى. انما لما تريد الدجال لا يصح لك ان تطلق الكلمة، بل لابد وان تقيدها وتقول المسيح الدجال. يبقى كلمة المسيح ان اردت بها الدجال لابد وان تقول المسيح الدجال، اما ان اردت بها سيدنا عيسى فيجوز ان تقول المسيح فقط، ما تقولش المسيح ابن مريم، ممكن تقول المسيح عليه السلام. اما كلمة المسيح بالخاء فقال ابن حجر وابن العربي هي خطأ. بعض الناس عايز يفرق ما بين الدجال وسيدنا عيسى، يقول دي المسيح وده الايه المسيح، لا هذا خطأ كما انكر ابن حجر وابن العربي، ده مسيح وده مسيح، بس هذا هو المسيح ابن مريم نبي الله ورسوله، وهذا هو المسيح الدجال الكافر الفاجر العاهر المجرم الخبيث الطاغية الظالم. هناك دجال بين السماء والارض. فلماذا سمي الدجال بالمسيح؟ قال بعض اهل العلم سمي بالمسيح الدجال سمي بالمسيح، قال بعض اهل العلم لانه ينفح الارض كلها، يعني شوف 40 يوم مدة مكته في الارض، يقعد في الارض 40 يوم يدور في الارض كلها فلا يترك قطعة من الارض الا ذهب اليها في 40 يوما بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. الا بلدين مكة والمدينة حرفهما الله وحفظهما الله عز وجل، فانهما محرمتان عليه، لان الله عز وجل سوف ينزل من السماء ملائكة تقف بالسيوف على حدود مكة والمدينة، فاذا اراد ان يدخل مكة او اراد ان يدخل المدينة لم يتعرض له انسي ولا جني، انما الذي سيقف له ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، فيمنعون المسيح الدجال ومن سار معه من اتباعه من اليهود، لان اليهود ما جاءوا الى فلسطين الا من عقيدة دينية باطلة، انهم ما جاءوا لكي ياخذوا فلسطين وفتر، انما جاءوا لكي يقيموا الدولة الكبرى المزعومة الكاذبة من النيل الى الفرات، وكذبوا رب الكعبة، لن يفلحوا ولن يصلوا مهما فعلوا، فسوف يقتلون شر تطلع وسوف يطردون، لكن على يد من؟ ليس على يد امثالي، انما على يد الصادقين الموحدين الذاكرين لله بالليل وبالنهار، الذاكرين لله بالليل وبالنهار. فقال بعض اهل العلم سمي بالمسيح لانه يسيح في الارض كلها الا مكة والمدينة، وقال بعضهم سمي بالمسيح لانه ممسوح العين اليمنى وفي حديث واليسرى، يعني عينه اليمنى عوراء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وانذر قومه الدجال، سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا نوح كل الانبياء حذروا اممهم من ايه من فتنة ايه الدجال، لانها فتنة خطيرة هنذكر لحضراتكم دلوقتي، سبيل احنا لابد اذا احنا بقالنا 1400 سنة بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم او من تاريخ الهجرة، يبقى احنا اشد لابد ان نكون اشد حذرا. فهذا الرجل ممسوح العين اليمنى، عين اليمنى عورة عوراء، واليسرى ممسوحة بالكلية، بل هي متدلية على وجنتين، يعني اليمنى عوراء كأنها عنبة خاطية زي حبيت العنب النسفي، واليسرى واليسرى ممسوحة ايضا عوراء او مقموطة بالكلية ونزل على وجنتي اي على وجهه. فقال بعض اهل العلم سمي بالمسيح اما لانه ممسوح العين واما لانه يسيح في الارض كلها. طب سيدنا عيسى عليه السلام لماذا سمي بالمسيح؟ قيل لانه كان يسيح في الارض لعبادة الله، يعني كان بيمشي ياخد الحوارين والاتباع ويمشوا في الارض يعبدون الله تبارك وتعالى، لان سيدنا عيسى عليه السلام لم يتزوج بل كان جاهلا عابدا يعبد الله بالليل وبالنهار. وقيل سيدنا عيسى عليه السلام سمي بالمسيح لانه كان يمسح ذوي العاهات، كان يبرئ الاكمه والابرص باذن من؟ باذن الله، مش بقدرته، ليس بقدرته. فالنبي لا يقدر على شيء والملائكه لا تقدر على شيء، فليس في الكون قادر الا الواحد، ليس في الكون اله الا الله، ليس في الكون فعال الا الملك، انما كل ذلك بيد الله. فقال بعض العلماء سمي سيدنا عيسى بالمسيح لانه كان يمسح ذوي العاهات اي ذوي الامراض فتبرأ باذن الله سبحانه وتعالى. اما كلمة الدجال فهي من الدجل، والدجل هو الكذب، الدجل هو التغطية، التغطية والكذب. فسمي المسيح الدجال بالدجال لانه يغطي الحق بالباطل، بيغطي الحق بالباطل. وبعدين الدجال دي فيه دجالين كتير، لا هو مش هو اول الدجالين، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان بين يدي الساعة 30 دجالا كذابا، زي مسيلمة الكذاب وزي الاسود العنسي وغيره وغيره من الذين زعموا النبوة كذبا وافتراء. يبقى عرفنا ليه سمي بالمسيح وليه سمي بالدجال، لانه يغطي الحق بالباطل. العنصر الثاني من العناصر الست، اين هو الان؟ اين هو الان؟ وهل كان حيا في زمن النبي محمد؟ خلي بالك معايا لاني ده دين مش حوادث ولا قصص بنرويها كده للناس عشان نسليهم، لا فوق لنفسك. انت دلوقتي اخذنا قبضة كبرى على منحدر خطير، لان العالم كله خد دلوقتي، خد دلوقتي، اين مجلس الامن؟ اين مجلس الامن؟ اين الامم المتحدة؟ اين هذه العقوبات الكافرة الفاجرة؟ اين هذه العقوبات العالمية؟ فين اين يا اولاد؟ لو اليهود اللي اتعمل فيهم كده كنت الان مجلس الامن عام والامم المتحدة عام، كان ما فيه عقوبات. عايزين نصحى نفسنا، عايزين نفوق من اللي احنا فيه. ان العالم كله، ان العالم كله فامر واتحد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فين؟ ما خدوش قرار ليه؟ لو يهودي واحد مات كانت الدنيا قامت، ما عرفش. وانتوا عارفين الكلام ده، والحمد لله ان احنا في زمن الحقائق بقت واضحه، الاعلام بقى شغال، محدش عاد يقدر ينصب على حد ولا حد يقدر يضحك على حد، كله بيسبح. ليه؟ العالم كله كانه قريه صغيره، من اي او سبع ليه؟ لا يستطيع احد ان يخدع احدا في هذا الزمان الا من اراد ان يخدع نفسه. خلي بالك نفسك، خلي بال نفسك، وفوق واصحى في دينك، اصحى في دينك، سيبك من المعاصي والذنوب وفوق. لا تعصى ربك، فان العالم كله من امريكا والغرب وروسيا والشيوعيه والغالبيه واليهوديه، الكل قال في نفس واحد اقتلوا كل من قال لا اله الا الله. اين هو الان؟ الرأي الراجح في المسألة ان الدجال كان حيا في زمن النبي محمد. الرسول لما هاجر من مكة للمدينة كانوا اليهود عايشين مع النبي في حكومة النبي محمد. كان هناك رجل شاب اسمه ابن صياد، اسمه ابن صياد، ابن صياد كان يهوديا ثم اسلم في الظاهر، يعني قال انا مسلم وهو في الاصل ايه؟ يهودي. وقد ظهرت فيه كل علامات المسيح الدجال، حتى أقسم كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن المنكدر قال: سمعت أو رأيت جابر بن عبد الله، جابر بن صحابي من صحابة النبي، يقسم بالله أن المسيح الدجال هو ابن صياد. فقال: فقلت لجابر: تقسم بالله؟ قال: نعم، لقد رأيت عمر بن الخطاب يقسم أمام النبي محمد أن ابن صياد هو الدجال فلم ينكر عليه. يبقى سيدنا جابر بن عبد الله أقسم أن ابن صياد هو الدجال، وأقسم سيدنا عمر أمام النبي محمد. بل روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح قال: ابن عمر رضي الله عنهما: والله ما أشك أن الدجال هو ابن صياد. يبقى دول ثلاثة من صحابة النبي محمد: سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عبد الله بن عمر. الثلاثة حلفوا بالله العظيم ان الولد اليهودي الشاب اليهودي الذي كان يسمى بابن صياد والذي كان حيا في زمن النبي محمد هو المسيح الدجال. وعاش فترة، واراد بعض الصحابة لما ظهرت عليه علامات الدجال ان يقتله، فقال له النبي، نهاه النبي وقال: ان يكنه فلن تسلط عليه. يعني كان هو الدجال مش هتقدر تقتله، لان لسه ربنا ما اذنش بايه؟ بقتله، بل لابد وان يخرج. ولا ينفذ شيء في الكون الا بمشيئة من؟ الا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وفترة، وبعد فترة وجيزة، اختفى ابن الصياد من المدينة ولم يعرف احد مكانه ولم يدري اين هو. اختفى بقدرة الله الواحد القهار. ولذلك رجح الامام القرطبي في كتاب التذكرة ان ابن صياد الذي كان حيا في زمن النبي محمد هو الدجال. طب اين هو الان؟ اين اختفى؟ واين ذهب؟ وما المكان الذي هو فيه في هذه اللحظة؟ تعال شوف الحديث الصحيح، ما بجيبلكش اسرائيليات ولا روايات بسيطة. روح لصحيح الامام مسلم، روى الامام مسلم في صحيحه بمعناه على سبيل الاختصار والايجاز، من حديث السيدة فاطمة بنت قيس، والحديث ده اسمه حديث الجساسة، حديث الجساسة، او حديث تميم الداري، او حديث فاطمة بنت قيس. تميم الداري كان رجلا نصرانيا، خلي بالك معايا، كان رجلا نصرانيا واسلم في زمن النبي محمد. ايه اللي حصل لسيدنا تميم الداري؟ جه وحكى للنبي، قالت فاطمة بنت قيس فيما معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينادي رجل بان الصلاة جامعة، يعني يجمع الناس للصلاة. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فقال النبي للصحابة: اني لم اجمعكم لرغبة ولا لرهبة. انا مش جامعكم دلوقتي؟ الرسول بعد ما جمع الصحابة وصلى بهم قال لهم: انا مش جامعكم عشان اوعظكم ولا انصحكم، ولكنني جاءني تميم الداري، وهذا الرجل كان نصرانيا فاسلم، واخبرني بالذي كنت اخبركم به عن الدجال. قل لهم: تميم الداري كان نصراني واسلم، وقال لي على قصة حصلت له، القصة دي بتوافق الذي كنت بحكيه له. ده النبي بيقول للصحابة صلى الله عليه وسلم. ماذا قال تميم للنبي محمد عشان نعرف مكان الدجال فين دلوقتي؟ قال تميم للنبي صلى الله عليه وسلم: انني كنت اركب البحر في سفينة بحرية. سيدنا تميم كان راكب سفينة بحرية ومعه جماعة من العرب قبل ان يدخل في الاسلام. ثم خلي بالك، وهو قبل لما حدث له الموقف هذا كان نصرانيا، وبعد ان حدث له الموقف تيقن ان محمدا رسول الله، فامن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلعب بهم السفينة شهرا. السفينة ذهب بهم في البحار ولعبت بهم شهرا في الامواج، لعبت الامواج بهم شهرا في هذا البحر العميق، فالقتهم في جزيرة من الجزر. نزلوا في جزيرة من الجزر، الجزيرة ديت لا يعرفون ما هذه الجزيرة، فلما قال فلما نزلنا في هذه الجزيرة ده سيدنا تميم انا والجماعة الذين معي اذ بحيوان كبير اهلب الشعر شعر كبير لا يدرى ما قبله من دبره يعني شعر مغطيه ومش معروف له قبل من دبر من كثرة ايه من كثرة الشعر وتكلم معنا كلام البشر بقدرة من بقدرة الله الحيوان تكلم بقدرة الله فنطق فقلنا له من انت قال انا الجساسة قلنا وما الجساسة فقال تعالوا معي فاني سأذهب بكم الى رجل هو الى خبركم بالاشواق يعني نفسه يعرف الاخبار ونفسه يسمع كلام من اي انسان فاخذونا اخذوا سيدنا تميما رضي الله عنه وهؤلاء الناس وذهبوا بهم الى دير من الاديرة تحت الارض فلما دخلوا وجدوا رجلا كبيرا ضخما مسلسلا بالسلاسل والاغلال يده مغلولة الى عنقه من الذي سلسله انه الله تبارك وتعالى فوقفوا امامه وهم في شدة الفزع والرعب فبدأ هذا الرجل يسألهم عن اسئلة اسمع معاي من هذه الاسئلة قال لهم هذا الرجل وهو الدجال من اي البلاد انتم قالوا نحن من جزيرة العرب قال فاخبروني اسمع معي فاخبروني عن بحر او نهر طبرية نهر طبرية ده ببلاد الشام اللي فيها المعمعة والقتال والفتن الدائرة كلها وستكون فيها الخلافة بقدرة الله سبحانه وتعالى اخبروني عن نهر عن بحر طبرية هل جف ماؤه ام لا المية نشفت منه ولا لسه قالوا لا قال فانه اوشك الماء ان يجف نعم لان من علامات خروج الدجال ان يجف ماء نهر طبرية وكذلك نهر الفرات كما ذكرنا في العلامات الماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتر الفرات عن جبل من ايه يبقى اذا نهر الفرات هينشف نهر طبرية هينشف فقال ثم قال لهم السؤال الثاني اخبروني عن نخل بيتان نخل بيتان دلوقتي موجود على الحدود الفلسطينية الاردنية ما بين الاردن وفلسطين اخبروني عن نخل بيتان هل جف ماؤه ام لا قالوا لا قال لهم كأنه اوشك ان يجد يبقى من علامات ظهوره ان يجف نهر الفرات وان يجف ماء طبرية وان يجف نخل بيتان ليه بقى لان الماء لما يجف ولذلك ده دلوقتي احنا لسه في البداية وفي خناقات على المية بين الدول كم تابعت في خناقات على المية بين الدول من علامات الساعة ان المية تنشف لما تنشف المية يقل الماء فتنتشر المجاعات وينتشر الجوع والقحط في الارض ثم يظهر الدجال لان ظهره هنا بقى في فتنة الناس عند شدة الجوع والحاجة حتى يظهر المؤمن من المنافق ومن ضعيف الايمان فدار بينهم وبينه حديث فقال لهم فاني اوشك ان وسألهم عن النبي محمد الظهر قالوا نعم ظهر وكذا وكذا ولذلك علم تميم ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. قال فاني قال له فانا المسيح الدجال واوشك ان اخرج فازوب في الارض كلها ولم يبق من الارض الا مكة والمدينة او الا مكة والمدينة فاخبرهم بما اخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث لان الحديث طويل لا نستطيع ان نذكره كله قال النبي صلى الله عليه وسلم واشار الى جهة المشرق واشار الى جهة المشرق وقال انه من هاهنا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اين هو الان في بلاد المشرق ايه اللي يوضح لنا الكلام دي احاديث اخرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمكان اللي هو فيه هيخرج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، خلي بالك معايا، الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان، يقال لها خراسان. وفي حديث اخر صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم الصيالف. يبقى اتباع الدجال كلهم ايه؟ كلهم يهود. يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 بالسيوف من اليهود هتكون وراه، عليهم الطيالسة. والطيالسة جمع قيلسان، والقيلسان هو الغطرة او طح الشال اللي بتحط على الراس، لابسين ايه؟ شلان على راسهم او غطرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من ارض يقال لها ايه؟ بالمشرق يقال لها خراسان. وقال يتبع الدجال من يهود اصبهان. يبقى خراسان واصبهان بارض المشرق. قال العلماء هي الارض، او هي هذه الارض يخرج من المشرق من اقليم اسمه خراسان من قرية يهودية اسمها اصبهان. هذه القرية على الحدود الروسية الايرانية، يعني ما بين روسيا وايه؟ ما بين روسيا وايران. خراسان، اقليم خراسان، الارض ارض المشرق، اقليم خراسان، قرية يهودية اسمها قرية اصبهان. يوم واحد يقول لي زي ما بعض الناس اللي هما بيحبوا يستشلكم ودايما بيشغلوا علوم بالباطل، يقول لك طب لما هو معروف مكانه ثم دلوقتي ممكن نوصل. لا لا طبعا، لو قدام عينيك ما تقدرش توصل له الا ان يشاء من؟ الا ان يشاء الله سبحانه. لو قدام عينيك سماه الملائكة قدامك والملائكة معاه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الملائكة معاك انت شايفه، والجن بيسكن البيوت ويسكن الاماكن النجاسات وفي الاماكن المظلمة. هل تراه؟ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فلا يحدث ذرة ولا شيء في الكون الا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى كان حي في زمن النبي محمد ثم اختفى، موجود على الحدود الروسية الايرانية، يخرج من ارض المشرق من اقليم خراسان من قرية يهودية اسمها ايه؟ اصبهان. فالعنصر الثاني، العنصر الثالث، ما هي اوصاف الدجال؟ الوصف الاول اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معي، اخبر النبي انه قصير جدا، قصير وضخم. يبقى قصير وايه؟ وضخم واحمر. الصفة الرابعة خلي بالك معي، اعور العين اليمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال اعور العين اليمنى كأنها عنبة صافية. وقال ممسوح العين اليسرى. يبقى عنيه الاثنين ايه؟ طايرين خالص. العين اليمين عوراء والعين الشمال ممسوحة. العلامة الخامسة شعره مجعد طويل كفروع الاشجار خلف ظهره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رأس الدجال من خلفه حبك، يعني ايه؟ طويلة، شعره طويل كأغصان الاشجار. شعره مجعد، هو قصير جسيم احمر اعور، شعره مجعد طويل من خلفه. خلي بالك من النقطة دي، مكتوب بين عينيه ايه؟ كاف. مكتوب بين عينيه، ما بين عينيه الاثنين مكتوب كاف فاء راء. طب وبعدين نعمل ايه في الجماعة اللي ما بيعرفوش يقرون؟ يقول الحبيب محمد مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، يعني كل مسلم يقول لا اله الا الله حتى لو ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب. فعندما يرى الدجال امام عينيه يقرأ الكاف والباء والراء ويقرأ كلمة ايه؟ كاف. يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ليقرأ ما بيقراش هيقرأ ساعتها. هيقرأ بقدرة الله عشان ما يبقاش له ايه؟ حج. عشان ما يبقاش له حج خالص. يبقى اذا هذه اوصاف: قصير ضخم شعره مشعب طويل خلف ظهره احمر مكتوب بين عينيه كافر اعور العينين، ومع ذلك يقول للناس انا ربكم الاعلى. هيقول للناس انا ايه؟ مش هيقول انا نبي، ده هيقول انا الله. ومع ذلك سيؤمن به كثير من الخلق وسيكفرون بالله العظيم. فلذلك فتنته عظيمة جدا جدا، هيفتن الناس. لكن ربنا ادى للناس امره، فانه من ولذلك قال النبي محمد وانه اعور، وان ربكم ليس بايه؟ ليس باعور. هل يليق بالاله ان يكون اعور؟ هل يليق بالاله ان يكون اعور؟ ان يكون بهذه الصورة القبيحة؟ يبقى ربنا ادى للناس امارات وادى للدجال فتنة عشان يختبر ايمان الناس. ادى للدجال ايات عظيمة يفتن بها الناس، لكن ادى للناس امارات يعرفوا بها ايه؟ الدجال. فلا يؤمن به الا المنافق، الا ضعيف الايمان. اللهم ثبتنا على الحق في الدنيا والاخرة، واقبض ارواحنا وانت راض عنا، امين يا رب العالمين. يبقى دي اوصافه، اوصاف ابويه، سبوه وامه، اوصاف ابويه. اخرج الامام احمد في المسند والترمذي وحسنه، وفي سنده ما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صح في هذا الحديث لا يولد او يظل ابو الدجال 30 سنة لا يولد لهما ولد. ابوه وامه قعدوا 30 سنة ملهمش ابن، ثم يولد لهما ولد اضر شيء واقله منفعة. يعني عيل ملوش لازمة، يعني بعد 30 سنة تمخضت امه عن فأر حقير وعن عدو لدود لله رب العالمين. بعد 30 سنة اضر شيء واقله ايه؟ منفعة، يعني يضر ما بينفعش. تنام عينه ولا ينام قلبه، قلبه ممتلئ بالشر بالليل وبالنهار، والعياذ بالله رب العالمين. فابوه في الحديث، وابوه رجل طويل كثير اللحم، ملان طويل ملان، وانفه طويل كأن انفه منقار. انف ابيه طويل، وامه فرضاخية عظيمة الثدي. اما امه فقصيرة جدا، ايديها طويلة وجسمها قصير، وانتوا عارفين بيبقى المنظر ما بيبقاش لا حلو، وكله خلق الله سبحانه وتعالى. وعظيمة الثدي يبقى قصيرة، ايديها طويلة، صدرها كبير، وهذا منظر يعني يليق بهؤلاء الخلق وبهؤلاء الناس، نعوذ بالله من شرهم. هذا هو العنصر الثالث، وصف الدجال ووصف والديه. العنصر الرابع من العناصر الستة، خلي بالك معاي، سبب خروجه وعلامة خروجه وموعد خروجه. ايه هو السبب؟ الدجال احنا عرفنا ان هو موجود في دير من الاديرة، وحي الان بقدرة الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، ومسلسل في السلاسل والاقلال. ايه اللي هيشبكه؟ الا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: انما يخرج الدجال من غض يغضبها. يعني شوف، تخيل هو كان حي في زمن مين؟ في زمن النبي، وهو حي حتى الان. خلاص بقى صبه ومربوط اليه في رقبته في السلاسل والاغلال، ومستني منتظر. ده انت لما بتستنى ساعتين ثلاثه بتبقى بهير، انما الراجل بقاله مئات السنين وهو ينتظر الخروج لفتنه الخلق ولتكفير الناس، والعياذ بالله رب العالمين. نستنى اليوم بدعاء. نسأل الله أن يقبض أرواحنا على التوحيد. أمين يا رب العالمين. ففي الفترة والوقت المحدد الذي يريده الله رب العالمين سبحانه وتعالى يغضب غضبة شديدة. وانتوا عارفين الواحد لما بيكون غضبان يعني ممكن الانسان زي ما تقولوا في المثل اتقي شر الحليم اذا غضب، يلاقي الواحد طيب وما فيش حاجة، لكن ساعة لما بيغضب يلاقي فيه قوة شديدة كبيرة، ممكن يزعق على اوضة النوم يكسرها، ممكن يزعق على الانتريه يلزقه. ربنا يكفينا شر الحاجات دي وامين يا رب العالمين. فالانسان وإن كان ضعيفا إلا أنه في لحظة الغضب الشديد فإن الإنسان يفعل أشياء لا يتوقعها الإنسان بعقله أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها، هيحزن أو يزعل أو يغضب غضبا شديدا، في لحظة الغضب الشديد يقوم من مكانه بقدرة الله الواحد القهار فتتقطع السلاسل والأغلال من على بدنه فيخرج بإذن مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ده سبب الخروج، غضبة يغضبها. طب نوعده امتى يخرج؟ ذكرنا لحضراتكم في الخطبة الماضية وتكلمنا عن المهدي اللي هو الخليفة الذي اقترب أوانه وزمانه لما تقوم حرب عالمية ثالثة، ونكون احنا حلفاء امريكا والغرب لقتال دول اخرى بعد ما ينتصر هذا التحالف على الجيش الاخر، يقوم رجل من النصارى ويقول انتصر الصليب فيقتله رجل من المسلمين. فالنصارى والغرب يغدرهم على المسلمين بعد ما كنا حلفاء لهم، ويقومهم يجاهدوا نفسهم في خلال سنة ويجمعون ملوك الارض ويأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 واضرب 80 في 12,000، يعني اوروبا جايبة جيشها كله لقتال المسلمين. في هذه الفترة يظهر الخليفة اللي هو المهدي فيقاتلهم وتظهر الملحمة الكبرى بين الغرب وبين المهدي الخليفة وبين المسلمين. وفي هذه الملحمة نعوذ بالله من شر الكفر والردة سوف يرتد كثير من المسلمين. فيه ردة، فيه ناس المنافقين هيظهروا، ضعاف الإيمان هيظهروا. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان. ينتصر المسلمون بعد مقتلة عظيمة، ثم بعد ذلك يغزو المهدي الخليفة المهدي والمسلمون الذين معه بلاد فارس وبلاد الروم، ثم يفتحون القسطنطينية اللي هي تركيا، اللي هي تركيا الان الدولة العلمانية التي كانت بلدا للخلافة. يفتح هو بقى الدجال هيظهر في زمن الخليفة المهدي، لان العلامات كلها ورا بعض. المهدي في الحلقة الوصل بين الصغرى والكبرى، الدجال هيبقى في زمن، وسيدنا عيسى هيبقى في زمن، يبقى ثلاثة هيجتمعوا مع بعض، الخليفة المهدي والمجرم الدجال. وينزل مين؟ سيدنا عيسى ينزل من السماء لقتل الدجال، لقتل الدجال. يبقى اذا سيظهر بعد فتح القسطنطينية. طب ايه هي علامات الخروج؟ ما هي علامات خروج هذا الرجل؟ قال لك في علامتين اتنين. لو تفتكر معايا دلوقتي في حديث الجساسة، الدجال وهو مربوط في الدير سأل سيدنا تميم الداري عن ايه؟ سألهم عن نهر ايه؟ خضرية، وعن نخل بيزاء. فمن علامات ظهوره جفاف نهر الفرات، وجزاف نهر طبرية، وجزاف نخل بيسان الذي على الحدود الفلسطينية الأردنية. كل ده ينشف يبدأ يظهر. العلامة الثانية بقى ظهور الغلاء في الأسعار والقحط الشديد وعدم النبات من الأرض وعدم نزول المطر من السماء، لأن لما ما يبقاش في مية النبات مش هيطلع، لما ما يطلعش نبات يحصل مجاعات. تعالى شوف دول افريقيا دلوقتي احنا عايشين في نعيم، اللهم ادم علينا النعم وارزقنا شكرها يا رب العالمين. اكثر من مليون افريقي اتفرج على النشرة كده في قناة الجزيرة، اقسم بالله لما تشوفهم تموت روح بوجبة، الاطفال بتموت من الجوع، الحيوانات بتموت من الجوع، اكثر من مليون افريقي اوشك على الموت بسبب الجوع والعطش والعنف. مناظر مرعبة. فين العالم المتقدم؟ كمان فين العالم المتقدم؟ فين العالم الغربي؟ فين حقوق الانسان؟ الناس دول لو موجودين في زمن النبي محمد او في زمن الاسلام, والاسلام هو اللي بيحكم لا مجلس امن ولا امم متحده, لو الاسلام هو اللي بيحكم حتى لو كانوا كفار كانوا كلوا وشربوا ولبسوا, لان الله قال وما ارسلناك الا رحمه ايه للعالمين. لو الاسلام هو اللي بيحكم فالعالم في يد المسلمين الحق, وحكمت الارض بشرع الملك. لو كان اهل الارض كفارا لاكلوا وشربوا, لان الاسلام لا يكره احدا على الدخول في كلمة التوحيد, ولا يعاقب انسانا على كفر الا بشرع الله وبحدود الله تبارك وتعالى. انما انظر الى بلاد افريقيا والمجاعات التي فيها, نسأل الله ان يديم علينا النعم وان يرزقنا شكرها. امين يا رب العالمين. قحط المجاعات لاني ده دور الدجال هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم, خلي بالك معاي, قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قبل الدجال 3 سنوات, في 3 سنين قبل الدجال. شوف في 3 سنين دول هيحصل بهم ايه. ان قبل الدجال 3 سنوات شداد تمنع السماء في السنة الاولى ثلث مائها, وتمنع الارض ثلث نباتها. يبقى في السنة الاولى السماء هتقطع باذن الله تلك الايه المطر, والارض تقطع تلك ايه الزرع, وتبقى تلتين. وفي السنة الثانية تمنع السماء ثلثي مائها وتمنع الارض ثلثي نباتها, ويبقى سن. وفي السنة الثالثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمنع السماء ماءها كله, شوف بقى الخطر العظيم, وتمنع الارض نباتها كله, فلا يوجد ظلف على الارض الا هلك. اي حيوان ماشي على الارض يموت, مفيش نبات مفيش حيوانات, تتعكب الناس. اسمع معايا بقى للنقطة اللي جايه دي, اسمع ايها النائم, اسمع ايها الغافل, اسمع يا من غرقت في المعاصي, يا من غرقت الله بالذنوب والمعاصي, تب الى علام الغيوب واندم على ذنبك, فان المسلمين في فلسطين يعذبون بذنوبك في الجرائم التي تفعله, تتسبب في اغتصاب الاعراض وقتل الاطفال والنساء وهدم البيوت. لا حل لنا الا بالعودة الى الاسلام. اسمع شوف تعالي. فقال الصحابة للنبي محمد يا رسول الله فما يعيش الناس يومئذ, لما يكون لا مطر ولا نبات ولا حيوانات كيف يعيش المسلمون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم, اسمع معي, في التهليل والتحميد والتكبير. يعني اذا قال الناس لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر شعروا بالشبع من عند ملك السماوات والارض سبحانه وتعالى. قال النبي بالتهليل والتحميد والتكبير يجري عليهم مجرى الطعام والشراب. يبقى الاكل والشرب هو ايه؟ ذكر الواحد القهار سبحانه وتعالى. قادر ولا مش قادر؟ خلي بالك معايا. دي علامات الخروج. يبقى سبب الخروج خطه, علامه الخروج بعد فتح القسطنطينيه او سبب الخروج, موعد الخروج, علامات الخروج شفاف نهر الفرات ونخل بيتان وبحيره طبريه وظهور الجفاف والقحط والجوع الشديد. العنصر الخامس وقبل الاخير حتى لا اطيل عليكم وحتى لا تمل. العنصر الخامس, ما هي فتنته؟ هيعمل ايه الراجل دي وايه الاسلحه اللي معاه؟ اولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم, اسمع لكلام الحبيب محمد, اسمع حتى تنجو, لن تفلح الامه الا بالعوده الى سنه رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق ادم الى قيام الساعه فتنه اكبر من فتنه الدجال. يعني من يوم سيدنا ادم لقيام الساعة ده فتن كتير قوي وشدائد كتير قوي، لكن لا جه ولا هيجي قد فتنة ايه الدجال. لا جه ولا هيجي، ما اتى ولم يأتي فتنة ولم يأتي ولم تأتي فتنة اشد من فتنة الدجال، فهي اشد فتنة. الحاجات اللي انا هذكرها لكم دلوقتي لحضراتكم بعضه هيوضح انها فتنة خطيرة جدا جدا ما وقع على الارض مثلها ابدا، نعوذ بالله من شرها ومن شر كل الفتن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليسرن الناس من الدجال في الشمال، هو يلف في الارض كلها الا مكة والمدينة، الناس هتهرب منه في الجبال. ولذلك سبنت تعمل ايه ساعتها بقى الرسول بيقول لك ما تعملش بطل، لان ممكن واحد الحالات كده يقول انا راجل بقى ايه يعني راجل عندي علم وراجل كذا وكذا وما يهمنيش مني، انا هروح له المجرم ده واقف قدام الرسول يقول لك لا والله لو كنت من اولياء الله الصالحين ما تروحلوش، لان عنده شبهات وعنده فتن ممكن تفتنه، والانسان لا يامن على قلبه والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فان الرجل ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما اوتي او اعطي من الشبهات او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول بيقول لك يا عبد الله لما تسمع عن الدجال اهرب منه ابعد عنه، حتى لو انت عارف ان هو كذا وكذا ومكتوب ما بين عينيه كافر وهتقراها وكل حاجة ابعد عنه. ليه؟ لان فيه مجاعات، في قحط شديد، فيه معاه خوارق من عادات يظهرها الله على يديك، من الممكن ان تبيع دينك وان تفتن في هذا اللحظة، يبقى تهرب منه. من سمع بالدجال فلينأ عنه. طب فتنته بقى عايزين نذكر بعض الفتن. قال ابن ماجة في سننه وابن خزيمة في صحيحه وصححه العلامة الألباني. نذكر قطعة كده من الحديث لان الحديث طويل، نذكر بعض الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال يأتي للناس، اسمع معي، ومعه جنة ونار، معه جنة وايه ونار، فناره جنة وجنته نار. يعني هو قدام الناس كله ان دي جنة ودي نار، لكن الحقيقة الجنة هي نار والنار في الحياة هي الايه، بس امال ربنا الذي اظهر على يديه ذلك لاختبار ايه اختبار الناس عشان يختبرنا. والرسول بيقول لك اهو بيعلمك معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتلي بنار، يقول لك بقى ايه، يقول لك انا ربك هتؤمن بي ولا هرميك في النار دي؟ ان قلت له لا انت الدجال وانت الكافر ياخدك يرميك في النار وهي في الحقيقة ايه الجنة. واللي تبعه اللي يقول له انت ربنا ويؤمن به ياخده ويرميه في الجنة وهي في الحقيقة ايه نار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله من شره وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. يبقى سورة الكهف عصمة من الدجال. ولذلك علمنا النبي محمد ان نقرأ سورة الكهف في كل يوم ايه في كل يوم جمعة، وتحفظ اوائله وفي رواية اواخره احفظها كله واقرأها عليه يعصمك الله من الدجال بفضله سبحانه وتعالى. دي فتنة من الفتن. يقول الدجال، اسمع معي الى هذا الامر، يقول الدجال للرجل الاعرابي اترى ايها الاعرابي ان احييت لك والديك اتؤمن انني ربك؟ طب انا عايز اسأل حضراتكم سؤال، مين اللي بيظهر على ايده الخوارق من العادات ديت؟ الله هو اللي بيظهر على ايده، لان الدجال ما بيعملش حاجه ولا حد بيعمل حاجه، اما ربنا هو اللي بيفعل. طب ليه ربنا عمل الحاجات دي؟ عشان يختبر ايه ايمان الخلق. وبعدين مديك ادله ومكتوب على وشه كافر عشان يعرضك. فقال قال يقول للرجل أترى إن أحييت لك أبويك أحيي لك أبوك وأمك في الوقت وخلى أبوك وأمك يقولوا لك يا ابن يا ابن الله يهديك اسمع كلام ربك ايه رأيك فيقول احييهما وريني كده فيتمثل له شيطانان ومش هيحي لأن الذي يحيي الموتى هو من الله سبحانه وتعالى مش هيحي ولا حاجة يجيب اثنين شياطين شيطان وشيطانة ويتمثل في صورة أبيه وأمه في صورة أبوه وأمه فيقولان للأعربي يا بني أطع ربك أطع ربك فإنه الله طبعا دي فتنة خطيرة يعمل ايه الأعرابي إن كان إيمانه ضعيف هيصدق ويؤمن بالدجال أنه الله وإن كان إيمانه قوي يعلم أنه لا إله إلا من إلا الله سبحانه وتعالى ويعرف إن ده كافر ومكتوب على وشه وعوره وبعدين ده إيه إنسان قدام عيننا أهو والله يقول ليس كمثله إيه ليس كمثله إزاي هيبقى إزاي يبقى ربك وهو إنسان قدامك وأعور كمان إله وأعور طب هو لو كان إله ما كان عدل عينه صح ولا مش صح مش لو كان إله كان عدل عينه ومع ذلك لما أخذ سامحوني الهبل كتير اللي هيؤمنوا به كتير اللي بيعدلوا كتير مريض القلب مريض ضعيف الإيمان كتير المهم ومن فتنه ده بقى الوحيد اللي ربنا هيعينوا عليه فتنة للناس سيأتي بشاب أمام الناس جميعا ويشقه نصفين يجيبوا الدجال ويشقه نصين التاني حتى يرى الناس شقيه على الأرض نص كده ونص كده ويقول للناس قبل ما يحييه قبل أن يحييه الله له بقدرته سبحانه وتعالى لأن اللي هيحييه الله هيشقه نصين شقه كده وشقه كده ويقول للناس انظروا إلى عبدي هذا انظروا الى عبد هذا سوف احييه في هذه الساعة ويزعم ان له ربا غيري بيقولهم ايه شوفوا عبد ده اهو انا هحييه لكم دلوقتي اهو ومع ذلك لما احييه مش هيعبدني وهيعبد رب غيري يعني هو بيعتبر نفسه ان هو رب يكذب على الناس عشان يلبس على الناس ثم يأمره بان يقوم سيأذن ملك السماوات والارض باحيائه بقدرته سبحانه وتعالى فيقوم فيحيي بس هو الدجال سبع شوف الخبيث وقال لهم هيقول ايه هيدعم ان له ربا خير لانه فعلا هيقول كده فيحييه الله بقدرته فيقف هذا الشاب بين يديه ويقول انا ربه يقول له انت الدجال الكافر الكاذب والله ما كنت اشد بصيرة منك اليوم يعني انت لما شاهدت نصين واحياني الله بقدرته لك انا اتأكدت وتيقنت انك ايه انك الدجال ليه بقى لان النبي محمدا اخبرنا بذلك شوف بقى العلم حلو زي اللي بيسمع اهو يا سامع وعارف عارف ان هو يشق نصين وهيحييه بقدرة الله ومع ذلك يقول له انت الدجال الكاذب واحد عشان رغيف عيش يقول له انت الله زي اللي بيبيع ضميره وبيبيع شهادته وبيبيع ذمته وياكل رشاه وياكل ربا وبيع دينه بعرض من الدنيا نعوذ بالله من شر هذا ومن فتنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه يشير الى السماء ويقول ايتها السماء امطري هو بيقول للناس انا ايه انا ربك يقول للسماء امطري فتمطر السماء بقدرة من؟ بقدرة الله مش بقدرة الدجال بس عشان نختبر ايمان الناس ويقول للارض انبتي فتنبت الارض بقدرة الله الواحد القهار ده فتنة خطيرة اوي ده اللي مش ايمانه قوي ربنا مثبته الارض السماء امطرت والارض انبتي ويشوق نصين ويحييه والكلام ده كله كلام صعب عايز ايمان عايز علم عايز يقظة عايز حب لله وللنبي محمد عايز كثرة ذكر الله ومن فتنه انه يمر على القرية فان لم تؤمن به يموت كل مواشيها ويمر على القرية الاخرى فان امنت به فيبارك الله في المواشي والزرع والضر. يقول عكر اؤمنوا بي؟ لا مش انا. يقول بصوا له المواشي كلها ماتت والزرع نشف والارض اكذبت. يمر على قرية اخرى يؤمن به تلاقي الايه المواشي في صحة وفي نماء وفي كذا وفي كذا. كل هذه الفتن بقدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى فتن صعبة جدا. يبقى فتنة خطيرة. فتنة صعبة للناس. طب هيقعد ايه؟ قالوا يا رسول الله فما لبسه في الارض. هيقعد ايه؟ قال 40 يوما. اسمع معي 40 يوما. 40 يوم. يوم كسنة. اليوم الاولاني طولة ايه؟ قد سنة بالضبط. قد سنة الا ان الشمس مش هتطلع وتغرب فيه الا مرة واحدة. بقدرة من؟ الله سبحانه وتعالى. يوم كسنة. ويوم كشهر. ويوم كجمعة. وسائر ايامه كايامكم. 37 يوم التانيين ايام عديدة. اليوم الاولاني سنة. واليوم الثاني شهر. واليوم الثالث جمعة. يعني المدة كله حوالي سنة وشهرين ونص شهر. بالتقدير كده حوالي سنة وشهرين ونص شهر. هو دي اللي هيقعدوا الدجال في الارض كلها. وسائر ايامه كايامكم. شوفوا الصحابة بقى اللي كانوا حريصين على قلب. لو واحد تاني يقول الحمد لله اهي سنة مش هنصلي فيها الا 5 مرات بس. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يفلس. انما الناس اللي عايزه تعبد ربنا مصحصحه لكل نقطه. يقول لك ده سنه كان والله ده حلو قوي. يا ريت كان كل ايامه كده طويله كده عشان ما اصليش الا كده بس. فقالوا يا رسول الله فهل نصلي لذلك اليوم الذي كالسنه؟ فاليوم العادي والحديث بمعناه الادراك يعني نصلي 5 مرات. قال لا اقدر له قدره. يعني ايه ما بين الظهر والعصر ايه كم ساعه كذا. يبقى مسافه دي ايه كذا. يبقى استنكم ايه تقدروا بالساعات او بالاوقات او بالتحضيرات الفلكيه كما يعرف الناس في هذا الزمان. وايه وكل وقت صلاه قوموا ايه. يبقى هنصلي صلاه ثاني. هنصلي صلاه ايه ثاني للصلاه يوم. وسائر ايامه كايامكم. طب من يقتله؟ اخر نقطه بقى عشان العنصر الاخير في 5 دقايق. من يقتله؟ الذي يقتله سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. بقدره من؟ بقدره الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الثابت عنه ان المهدي الخليفه المهدي كان يصلي بالناس اماما في المسجد الاقصى. لان الناس مفكره احنا مصابين بذعر ورعب وصدع. بس لا تحسبوه شرا لكم. لا تحسبوه شرا لكم انما هو ايه خير. كل اللي بيحصل على الساحه دي وان كانت القلوب تحترق الا انه خير. لان بيفرج بتفرج بتسوى بتصحصح الناس بتوضح. هذا قدامكم الغرب. هذا قدامكم امريكا. هذا قدامكم حقوق الانسان. هذا العالم. هذول المسلمين. هو ده الكل. العملية بتفرق. لا تحسبوه شرا لكم. لكن القدس للموحدين. فلسطين للمؤمنين الصادقين. انا اقولها من فوق هذا المكان. لا اقولها باطلة. ما بقولهاش كلامه بس. وقل قل صدق الله. قل صدق الله. اقول لعالم كله فلسطين لابناء النبي محمد. والقدس للموحدين. بيت المقدس للموحدين. سوف يطرد اليهود. مهما فعل. الامة مرت بمراحل اشد من كده. فين التتار؟ لو قرأت عن ما احنا معضناش بنقرأ التاريخ. احنا لو قرأنا التاريخ كنا عرفنا ان المسلمين مروا بمراحل اشد من اللي احنا فيه. ومع ذلك كانت النهاية وان جندنا لهم الغالبون.